ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت. مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا يا رب. اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم آمين يا رب. الالتزام ومعرفة الله عز وجل، معرفته بالتوحيد. يا صديقي كم عمرك ولا تدري معنى كلمة لا إله إلا الله؟ أهذا يعجبك؟ أهذا يسرك؟ أن تبلغ من العمر هذه السنين ولا تعرف معنى كلمة لا إله إلا الله؟ إن معنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق، يعني لا يستحق العبادة إلا الله. لابد أن نعرف التوحيد وأن نوحد الله عز وجل في كل الطاعات. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فلابد أن تصرف هذه الأفعال كلها لله وحده لا شريك له ولا أحد معه سبحانه وتعالى. اعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى. لا نطلب المدد إلا من الله. لا نطوف إلا ببيت الله. لا ننذر إلا لله. لا نذبح إلا لله. لا نخاف إلا من الله. لا نرجو إلا رحمة الله. لا نحب إلا في الله وبالله والله جل جلاله. لابد أن نتعلم التوحيد وأن نفهمه في الأمر تفاصيل. توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، في الأمر تفاصيل كثيرة لابد أن تتعلمها. تعلم عن ربك، اعرف عن ربك، ولن يصح لك ذلك إلا بأن توجه حياتك للالتزام بالدين والتدين وصلاح الحال. هيا قرر لكي تسلك السبيل التي تعرف فيها الله، وقل إليك أتيت. كلما ناديت.